بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأحمده سبحانه وتعالى حمد العارفين لنعمه المقرين بها. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا. لك الحمد مقرون بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله على كل حال يشمل السر والجهر. لك الحمد كم أعطيتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر من بعدها يسرا. يا ربنا نسألك أن تكتبنا من عبادك الشاكرين، من عبادك الذاكرين، أواهين منيبين. أن تجعلنا يا ربنا سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبب، ونعادي بعداوته من خالف أمره. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس عامرا بالبر والإيمان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من أهل الخير والإحسان، إنه على كل شيء قدير. وأشكر لكم في الحقيقة جلوسكم في هذه الدروس ومواصلتكم لحضور هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تأدب بها، وممن عمل بمقتضاها وآمن بفحواها، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا كلام الإله عز وتقدس، هذا كلام الله عز وجل يدعونا إلى الفرار إليه. نفر إليه بالدعاء في زمن الملمات، نفر إليه بالدعاء في زمن المصائب العظيمات، ندعوه عز وجل ونرجوه في زمن النكبات وتوالي المدلهمات على أمتنا الإسلامية. ندعوه ونرجوه ونستغيث به ونحن في أوقات الامتحانات والاختبارات. ندعوه ونرجوه ونتوسل به ونستغيث به، ونحن نعلم أنه سبحانه وتعالى الكاشف والنافع والضار، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل غائب، وفيك وإلا فالرجاء مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالدعاء وحثنا على الاستغاثة به، وأمرنا بالاستعاذة به سبحانه وتعالى. الدعاء يا عباد الله هو الطلب والسؤال والاستغاثة منه سبحانه وبحمده. الله عز وجل أمرنا سبحانه وتعالى بالدعاء، وأعلمنا أن الله عز وجل لا يكترث بنا إذا لم ندعوه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أمرنا الله عز وجل بالدعاء، ووعدنا سبحانه وتعالى بالاستجابة، فقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. الله عز وجل سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هنالك أناسا يدعونه في حال الضراء وحال الكرب، لكن إذا مستهم حالة الخيرة وحالة الرخاء نأوا بجانبهم. قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فهذا هو حال كثير من الذين أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى. نجدهم في حال الكرب وحال الشدة وحال الصعوبة يلجؤون إلى الله عز وجل، فإذا كشف الله عز وجل عنهم الضر رجعوا إلى ما لديهم من معاصي ومن آثام ومن فجور، عافانا الله وإياكم. لو أردنا أن ننظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد لهم حالا عظيمة في الدعاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نوح عليه الصلاة والسلام، ولقد نادانا نوح، ناداه، لقد نادى نوح ربه سبحانه وتعالى. إبراهيم قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم لأواه لأواه حليم، والأواه هو كثير الدعاء، كثير الدعاء. نجد كذلك زكريا قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، إلى غير ذلك من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. حتى عباد الله عز وجل يكثرون من الدعاء، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، يدعون الله عز وجل سبحانه وتعالى: ربنا ربنا، فاستجاب لهم ربهم. الإلحاح على الله عز وجل وسؤاله سبحانه وتعالى بقولك يا ربنا يا ربنا، مصير ذلك ومآله ومرجعه استجابة الله سبحانه وتعالى لك، حيث إنه عز وجل قال: فاستجاب لهم ربهم سبحانه وتعالى. الدعاء يا عباد الله هو حديث هذه هذه الجلسة إن شاء الله تعالى. الدعاء نحن بحاجة ماسة إليه. الدعاء يا عباد الله، حينما نجد بالفعل كثير من الناس من يعرض عن دعاء الله عز وجل بدعوى أنه دعا الله عز وجل ولم يستجب الله له، بدعوى أن الله عز وجل ما كتبه وقدره فإنه كائن لا محالة، فلماذا أدعو الله؟ والعياذ بالله بالفعل من هذا الكلام، بدعوى أنه قد دعا الله عز وجل ولكنه قد حصل له شيء يسير من هذا الدعاء. سنتطرق بإذن الله عز وجل لعدد من آداب الدعاء ومن القصص التي وردت عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ومن المواقف الكثيرة في هذا المجال. فأرعوني سمعكم وأرخوا لي آذانكم لعل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الترمذي وصححه الحاكم وفقه الذهبي: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال كما في الحاكم كذلك وصححه: أفضل العباد الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي وقال حسن صحيح وصححه جماعة من أهل العلم: الدعاء هو العبادة. إذن عبادتنا لله عز وجل لا بد وأن يكون مقرونا معها الدعاء، فإذا استكبرنا عن الدعاء فقد استكبرنا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الله الإعراض أو إعراض من أعرض عن الدعاء مستكبرا عنه، وكذلك مستكبرا عن عبادته سبحانه وتعالى. وكذلك يا عباد الله، ليس صحيح أن يقول بعض الناس أن الدعاء لا يرد القضاء، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا الحديث حديث أخرجه أهل السنن، وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. إذن فالدعاء يرد القضاء، وقد كذلك أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء والبلاء لا يصعدان في السماء في السماء حتى يتصارعان، فأيهما سبق كان أمر الله عز وجل. فإذا هذا يدل على أن الدعاء والبلاء أو الدعاء والقضاء يتصارعان. ولهذا يا عباد الله، كان علينا في الحقيقة أن نكثر من الدعاء، أن نكثر من الدعاء. ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لاحظ، الله الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لكن ابن آدم حينما يسأل ويلح عليه، جرب مرة أن تسأل رجلا في يوم ما قضية معينة أو حاجة وألح عليه في هذا السؤال أو هذا الدعاء، ستجد في الحقيقة أنه سيعرض عنك، يقول لك قد أثقلت علي، لقد أزعجتني بكثرة كلامك، لكن سبحان الله الذي لا إله إلا هو، الله عز وجل يغضب سبحانه وتعالى على من لم يسأل. من لم يسأل الله يغضب عليه، أخرجه الحاكم أبو داود وصححه الحاكم وجماعة من أهل العلم. فهذا يدل يا عباد الله على أننا إذا ألححنا على الله عز وجل بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى بإذنه عز وجل سيتقبل منا هذا الدعاء عاجلا أو آجلا، عاجلا أو آجلا. يا عباد الله، حينما نسأل الدعاء أو حينما ندعو الله عز وجل، لا ندعوه من باب الترف، لا ندعو لأنه فقط الله عز وجل أمرنا بالدعاء فحسب. نعم، نحن نمتثل أوامر الله، لكن لنا في قلوبنا يا عباد الله حاجة، حاجة فاقة فقر، كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، في قلوبنا من الفقر والحاجة والمسكنة ما لا يجعلنا أغنياء بها، أغنياء إلا بدعاء الله عز وجل. ولذلك الافتقار إلى الله لب العبودية. أن تكون فقيرا إلى الله، فاعلم أنك قد دخلت في هذه العبودية. بل إن الله عز وجل أخبرنا فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. إذن نحن مفتقرون إلى الله عز وجل، نحن مساكين بحاجة إلى هذا الرب الإله عز وجل. يخبر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذا ابن تيمية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، أنه قد يلم بالعبد مصيبة أو كارثة أو حاجة ما، فتكون هذه المصيبة صعبة وشديدة عليه، فيلجأ إلى الله وينطرح على عتبة العبودية، وينطرح في محراب العبودية ويسأل الله: يا رب، يا إله، يا كريم، ارفع عني. يقول رحمه الله تعالى ابن القيم وكذا ابن تيمية: فقد يجد العبد من لذة مناجاة الله عز وجل أضعاف أضعاف ما كان يتوقع أنه لا يحصل له ذلك. بمعنى أنك تجد من اللذة في دعاء الله، في مناجاة الله، في سؤال الله عز وجل، وقد تكون هذه اللذة أعظم من المصيبة التي قد أصبت بها، تكون لذة. ولذلك يا عباد الله، نجد أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، معي لا تفارقني، حبسي خلوة، قتلي شهادة، إخراجي من بلدي سياحة. حينما يقول رجل مثل هذا الكلام، حينما يخلو مع من؟ مع الله عز وجل. ينسى جميع الخلق، ينسى جميع الخلق، ولا يرتبط إلا بالحق سبحانه وتعالى، يعلم أن الله هو النافع سبحانه وبحمده. في يوم من الأيام جاء قوم إلى الإمام سلطان الأندلس آنذاك، كان يسمى المنذر ابن سعيد البلوطي رحمه الله تعالى. هذا الرجل، أنا أنصح من كان حاضرا ولديه مكتبة أن يرجع إلى ترجمة هذا الإمام، المنذر ابن سعيد البلوطي رحمه الله تعالى، يأتوه، وكان من كبار علماء الأندلس، يقول له: إنه قد مر بنا من القحط والجدب والبأساء والبلاء ما لا يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله، فاخرج بنا لكي نستغيث الله عز وجل، نسأل الله عز وجل. فقال لهم: دعوني أذهب على الأمير، أذهب إلى الأمير، أذهب إلى الحاكم، أنظر إلى حال هذا الحاكم، هل هو معرض عن الدعاء؟ فلن يستجاب الأمر لنا، إن كان مقبل على الله عز وجل فإن الله عز وجل سيستجيب لنا. فذهب إلى الحاكم فوجده منكبا على الأرض يسأل الله عز وجل بعين دامعة وقلب خاشع وقلب متفطر ونفس متصدعة، يسأل الله: يا رب أغثنا، يا رب أغثنا، يا رب أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فرجع إلى القوم وقال لهم: والله الذي لا إله إلا هو لقد سقيتم. فقالوا: كيف سقينا؟ قال: إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء، إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. فحينما يرى الله عز وجل خضوعنا وانكسارنا وضعفنا وخذلاننا أو ضعفنا وانكسارنا بين يديه عز وجل. لا هنالك لا يوجد أي شك في أن الله عز وجل سيرفع عنا هذا الأذى وهذا البأساء وهذه الضراء التي تمر بنا في أمورنا العامة أو في أمورنا الخاصة. يا عباد الله، كثير من السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانت لهم حالات عظيمة، حالات عظيمة مع الدعاء. بقي بن مخلد أحد كبار علماء الأندلس كذلك رحمه الله تعالى، تأتي امرأة فتقول: يا إمام، يا إمام، إن ابني في الأسر وإنه ليست لدي حيلة بأن أفك أسره إطلاقا. فقال لها: وماذا تريدين؟ قالت: الدعاء يا إمام، الدعاء يا إمام. قالت: فرأيته قد استقبل القبلة وتوضأ ثم رفع يديه وقال: يا رب فك أسرى، فك أسرى ابن هذه المكلومة التي فقدت ولدها. فرجعت هذه المرأة ثم بعد ذلك حينما أتت إليه كان معها ولدها، فقال لها: من هذا؟ والقصة موجودة في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فقال: من هذا الولد؟ فقال: هذا الشاب الذي كان مسجونا بأيدي الفرنجة. فقال: لعل الله عز وجل قد استجاب لي الدعاء. قالت المرأة: والله الذي لا إله إلا هو، يا إمام، مذ أن دعوت الله عز وجل قد فك الله أسره. قال: وهل كان لذلك قصة؟ قالت: نعم، كان لذلك قصة. ما القصة؟ قال: القصة أنه كان يدعو الله: اللهم فك أسره، فيسقط القيد من يديه، ثم يدعو الله عز وجل: اللهم فك أسره. طبعا يقوم الحراس الخدم الحشم يعيد مرة أخرى يعني وضع القيد في يديه، فيدعو الله عز وجل فينكسر هذا القيد، حتى دعوا الرهبان فقالوا: إن أمر هذا الفتى لغريب. قالوا: هل لديك أم؟ قالت: نعم. قال: وهل تعرف جماعة من العلماء؟ قال: نعم. قال: إن الله عز وجل قد استجاب لأمك ولعلمائك الدعاء، ردوه فلن نحبسه. والقصص في ذلك يا عباد الله كثيرة، لن أخوض في شأنها، وإن كنت سأتحدث إن شاء الله تعالى حول شيء منها بإذن الله عز وجل في آداب الدعاء. يا عباد الله، حينما نعلم أن هذا الدعاء له فضائل، له مزايا، له فوائد، فيجب علينا أن تكون لنا حالة خاصة في الأدب في هذا الدعاء. كيف نتأدب في الدعاء؟ كيف يمكن لنا أن نكون أهل أدب وأهل ذوق وأهل خلق حسن في دعاء ربنا سبحانه وتعالى؟ إليكموها: أولا، أن تخفض الصوت حينما تدعو الله عز وجل. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذن لا يأتي رجل فيرفع الصوت ويعلي صوته ويرفعه بشكل بالفعل ليس لائقا مع الرب سبحانه وتعالى. بعض الناس في صلاة التراويح، بعض الناس في دعائهم تجد يرفع الصوت بشكل عالي. يا أخي الكريم، أنت لو وقفت أمام ملك أو حاكم أو رئيس أو وزير، كيف تتحدث معه؟ تتحدث معه بشيء من الهدوء وبشيء من التواضع، فما بالك وأنت تتحدث مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. فأنت يجب عليك يا عبد الله أن تخفض صوتك حينما تدعو الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل سبحانه وتعالى قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا يعني قريب أنه قد حل والعياذ بالله، لا، الله عز وجل سبحانه وتعالى عال سبحانه وبحمده، لكنه قريب يستمع إلينا سبحانه وتعالى، يستمع إلى دعائنا، يستمع إلى مناجاتنا، يستمع إلى استغاثتنا به سبحانه وتعالى. إن الذي تدعونه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى. ثانيا يا عباد الله، أن تكون موحدا لله حقا. يجب علي وعليك إذا أردنا أن ندعو الله أن نكون بالفعل قد وحدنا الله عز وجل. ولذلك انظر، وإذا سألك عبادي عني، عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. اليهود يدعون ربهم، قد يقيمون حربا ضروسا على محلة أو على قوم فتجدونهم يدعون الله، لكنه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دعاؤهم دعاء عليهم، لن يستجيب الله عز وجل دعاءهم، لن يستجيب الله دعاءهم، لأنهم قوم كفرة، ظلمة، فجرة. حتى نتذكر أيام احتلال العراق، حينما أمر بوش في تلك الحقبة الزمنية أن يذهب كل راهب أو كل قس مع الجيش، مع كل 100 أو كل كتيبة قس يدعو ربه ويمسك الأناجيل. كانت قصة مشهورة وبثتها عدد من وكالات الإعلام والأنباء والصحافة. ومع هذا فإنهم قد توحلوا في العراق، توحلوا، أصيبوا بالوحل في العراق. فإذا يا عباد الله، الله عز وجل لا يستجيب إلا لدعاء العبد الصادق الصالح المنيب سبحانه وتعالى. ويجب عليك أن تكون بالفعل متيقدا بأنك موحد لله، يعني أن تدعو الله ثم تأتي تدعو مثلا الولي الفلاني، تقول يا عبد القادر الجيلاني ارزقني، هذا شرك بالله عز وجل. كما كان يقول بعض الناس، عبد القادر الجيلاني إمام عظيم من كبار علماء الزهد رحمه الله تعالى، لكنه لا يدعى، بل لا يدعى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يدعى إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلا ندعو إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله عز وجل دعانا. ثالثا يا عباد الله، دعاء الله في أمر مشروع. يعني لا تأتي تسأل الله وأنت حاشاكم، أو يأتي رجل يسأل الله وهو في صالة قمار يقول يا رب اجعلني أفوز، هذا دعاء غير مشروع، لن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك. وإن استجاب الله دعاءك فإنه لن يكون بسبب هذا الدعاء، وإنما بسبب أن الله عز وجل قد قدر وقضى ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا قد نجد لقاءات مع مطربين وفنانين وفنانات من أصحاب العفن الفني والعهر الفني، طبعا الفن غير الملتزم، أما الفن الملتزم بمعنى أن يأتي رجل ويتحدث بشيء جميل بفن ملتزم، هذا لا غبارة فيه. لكن بفن غير ملتزم غير مشروع، يأتي أو تأتي وتقول اللهم يسر لي أن أرقص رقصة جيدة أمام الناس، هذا دعاء غير مقبول، دعاء لا يستجيبه الله سبحانه وتعالى، هو دعاء الله عز وجل بأمر غير مشروع. كذلك يا عباد الله، أن تعلم أن الله هو القادر على الإجابة سبحانه وتعالى. يعني لما تدعو الله لا تدعو الله وأنت تشك في الموضوع، تقول ربما الله يستجيب لي وربما الله لا يستجيب لي. هنالك في الحقيقة بعض، يعني في كتاب ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أخبار الحمقى والمغفلين، أنه كان يوما من الأيام قد ذهب رجل إلى سفر. كتاب أخبار الحمقى والمغفلين فيه كثير من القصص المضحكة والعجيبة والغريبة. فقال رجل لذلك الشخص الذي يريد أن يسافر، سندعو الله عز وجل لك. فقال لا أحتاج إلى الدعاء، لا أحتاج إلى الدعاء، إن سفري لقريب. وفي الحقيقة كان رجل أحمق، أو مثل قصة ذلك الرجل الذي كان يريد أن يشتري حمارا في السوق، قد أوردها ابن الجوزي كذلك في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين. قال رجل أراد أن يشتري حمارا من السوق، وكان بجيبه دراهم ودنانير، فقالوا له تعال اذهب واشتري من هذه الدراهم والدنانير حمارا. فقال طيب. فقال له قل إن شاء الله. فقال لماذا أقول إن شاء الله والحمار في السوق والدراهم في الجيب، حمار في السوق والدراهم في الجيب. فقالوا له اذهب. فذهب، فحينما أراد أن يشتري سرقت منه الدراهم والدنانير، ولم يستطيع أن يشتري حمارا، فحينما رجع في الليل فقال له أخبرنا عن الحمار، بشرنا عن الحمار، فقال ضاعت الدراهم إن شاء الله. قالوا له قل إن شاء الله حينما تدعو الله، فقال ضاعت الدراهم إن شاء الله. فاستخدم إن شاء الله في غير الوقت المناسب وفي غير الكلام المناسب. في الحقيقة يا عباد الله كذلك هنالك أناس ماذا عندهم؟ نوع من الجرأة على الله عز وجل، جرأة على الله سبحانه وتعالى. أحدهم يقول مرض حماره فقال يا رب اشفي للحمار، يا ربي اشفي الحمار، يا ربي إن شفيت لي الحمار، يا ربي إن شفيت لي الحمار لأصومن شهرا كاملا. فشفى الله عز وجل الحمار فصام شهرا كاملا، فحينما أنهى الشهر مات الحمار، مات الحمار. فقال يا ربي فعلتها بي لأقتصن بها من شهر رمضان القادم. ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المدهش، وفي ذلك قصص كثيرة في هذا المجال. كذلك يا عباد الله من الأمور المهمة التي يجب علينا أن نتأدب فيها مع الله سبحانه وتعالى الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلما يا أخي الكريم تكون مخلص لله عز وجل، تدعو الله عز وجل بقلب موحد وأنت تخلص لله عز وجل في الدعاء، لا لكي يراك فلان أنك قد دعوته، أنك قد دعوت الله، أو أن يراك رجل قد رفعت يديك إلى الله عز وجل فيقول ما شاء الله فلان يرفع يديه ويدعو الله. كن مخلصا، كن موحدا، كن متبعا مقتفيا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من آداب الدعاء التضرع والمسكنة. يا عباد الله في غزوة من الغزوات التقى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعبد الله بن جحيش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال سعد يا رب إن لاقيت كافرا من أعدائك وأعداء دينك فمكني من رقبته واجعلني أثلق هامه، ثم يا رب اجعلني آخذ سلبه، يأخذ ما معه من متاع. فقال عبد الله بن جحيش اللهم آمين اللهم آمين. قال عبد الله اللهم إن لقيت عدوا من الكفار فاجعلني أفلق هامه واجعله يجدع أنفي وأذني فتكون هذه جرحا، ما من جرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك، تفوح أرواح عز من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار، الشيح والكاد والريحان قد عبقت يا موقد النار أطفئ شعلة النار. سبحان الله، يعني أراد أن يقتص أو يقص أنفه وأذنه لله عز وجل. قال سعد والله لقد كان عبد الله بن جحيش أفضل مني، قد رأيته حينما انتهى من المعركة قد ربط أنفه وأذنه بخيط، ربطه بخيط، كان متضرع لله سبحانه وتعالى. أفضل من ذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم يقول كنت أذهب فأقاتل الكفار ثم أرجع أتفقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، فيرجع فيتفقد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وهو يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يقول فأرجع مرة أخرى فأقاتل الكفار ثم أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا حي، فأجده يقول يا حي يا قيوم حتى رأيت رداءه قد سقط من على منكبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورأيت أبا بكر يأخذ بمنكبيه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول يا محمد يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما قد وعد سبحانه وتعالى. وقد أنجز الله سبحانه وتعالى لمحمد ما وعده الله سبحانه وتعالى به. كذلك يا عباد الله طيب المطعم والمأكل والمشرب والملبس، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة كما أخبر في ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنالك الكثير من الناس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ثم يأتي ويقول لم يستجب الله لي. أخي الكريم، راجع نفسك، راجع حساباتك، لماذا لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لك؟ لماذا لا يستجيب الله عز وجل لك؟ هنالك مصائب. لما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن أنه قيل لإبراهيم بن أدهم الزاهد المعروف: يا إبراهيم، لماذا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ ما السبب ندعو الله عز وجل لا نستجيب لنا؟ قال: لعشرة أمور: عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم رسوله فلم تقتفوا أمره، وعرفتم القرآن فلم تؤمنوا به ولم تعملوا به، وعرفتم وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات وأنتم لاهين، فكيف يستجيب الله عز وجل لكم؟ هنالك أمور. يعني نعم الله يستجيب لعبده، لكن كيف الله يستجيب لنا حينما نتأدب في الفعل بالدعاء؟ حينما لكل حاكم شروط، حينما تريد أن تدعوه وأن تسأله شيئا شروط حتى يستجيب لك، والله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فإن له شروط سبحانه وتعالى وآداب يجب علي وعليك أن نتأدب بها حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا. كذلك يا عباد الله، من آداب الدعاء ألا تدعو على أولادك ولا تدعو على نفسك. كثير من الناس للأسف الشديد يدعو على نفسه، يدعو على أولاده، يدعو على ماله. أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم. هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم. قصة يتحدث بها أحد الدعاء، يقول: كنت في يوم من الأيام في الطريق ما بين مكة إلى المدينة في الحافلة، وكنت أعظي الناس حول موضوع بر الوالدين. يقول: وحينما كنت أتحدث معهم في هذا الأمر وانتهيت من الموعظة، قام رجل فقال: يا شيخ، إني أعرف رجلين قد اشتكى كل منهما للآخر عن ولده، وكل منهما كان منزعجا من ولده. تأملوا يا عباد الله. فذاك رفع يده وقال: اللهم اهد ابني، اللهم اهد ابني، اللهم اهد ابني. والآخر قال: اللهم خذه وانتقم منه. قال فرجع فوجد ذلك الشاب. يا عباد الله، هذه ليست خرافات أو خزعبلات، هذا يقع، يقع يا عباد الله، يقع. فوجد ذلك الشاب قد هداه الله عز وجل، ووجد ذلك الشاب قد انقلبت به السيارة وأخذه الله عز وجل. فإذا لماذا يدعو الأب على ولده؟ نعم، دعوة الأب مستجابة، ادعو له بالهداية. ما دام أن الدعاء سيستجاب، أو ما دام أن دعوة الأب ستستجاب، ادعو له يا أخي الكريم بالهداية، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. كذلك الدعاء على المال. يخرب الحاسب الآلي، يخرب شيء ما من المتاع، يتلف شيء ما، أو يتعطل شيء ما، لماذا تلعنه؟ لماذا تسبه؟ لماذا تدعو عليه؟ يا أخي الكريم لا تدعو. قصة جليلة جميلة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، صاحب صفة الصفوة، ذكرها عن سعيد بن جبير، وكان رجل مستجاب الدعوة رحمه الله تعالى. يقول: كان له ديك، كان له ديك، وكان دائما يوقظه على صلاة الفجر. وفي يوم من الأيام، في يوم من الأيام لم يصح الديك، فقال سعيد بن جبير: أخرسك الله، لماذا لم توقظني في هذا؟ والديك لا يسمع، لكن قال هكذا. قال: فمات الديك، فمات الديك. قالت أم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قالت: يا بني، لا تدعو على مالك، قد قلت أخرسه الله فأخرسه الله فأماته، قد أخرسه الله فأماته. إذن يا عباد الله، حتى الدعاء على المال لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ركب صلى الله عليه وسلم، وكان هنالك جمل، فكان ذلك الرجل قد لعن الجمل، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل المتاع من فوق الجمل، وقال: هذا الجمل لا يصحبنا، جمل لا يصحبنا، لأنه قد لعن. واللعن يا إخوان ليس قليل، الطرد والإبعاد من رحمة الله. بعض الناس يتفلسف ويقول، بدل ما يقول الله كذا يقول الله ينعم أو الله. يا أخي الكريم هذه فلسفة، يعني بعض الناس يقول لا لا لا أقول للعن، أنا أقول كلمة تقاربها. يا أخي الكريم ابعد لسانك، اللسان لسان العبد المؤمن، وهدوا إلى الطيب من القول، وقولوا للناس حسنا، قولوا قولا سديدا، الكلام الطيب الكلام الحسن، ابنك فيما بعد سيتعلم. لا تدعو يا أخي الكريم، لا تدعو، بارك الله تعالى فيك. وكذلك يا عباد الله من آداب الدعاء ألا تستعجل، ألا تستعجل هذا الدعاء، لا تستعجل هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في الحديث الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يغفر لي. بعض الناس يريد مباشرة الله يستجيب له، لله عز وجل حكم، لله عز وجل حكم سبحانه وتعالى في استجابة الدعاء. موسى سأل الله عز وجل، الله قال قال قد أجيبت دعوتكما. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى من آل التفسير استجاب الله دعاء موسى بعد 40 سنة. فالقضية يا أخي الكريم الله أدرى بمصلحتك من نفسك، الله سبحانه وتعالى أدرى بمصلحتي ومصلحتك من أنفسنا جميعا، فالله عز وجل يستجيب الدعاء إذا كنت في الحقيقة قد تأدبت بآداب الدعاء. لكن لا تستعجل، لا تستعجل يا عبد الله. هنالك أناس في الحقيقة نعم مستجاب الدعوة، يخبرنا أهل العلم رحمهم الله تعالى كما ذكر ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيان، يقول أنه اجتمع المحاميد الأربعة محمد بن نصر المروزي ومحمد بن خزيمة ومحمد بن جرير ومحمد بن هارون، 4 من كبار أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد كانوا سافروا سفرا في طلب العلم وكانوا في مصر، وقد جاعوا ليس لديهم طعام إطلاقا، لا يوجد لديهم طعام. يقول فدخلوا في البيت وقالوا نقرع بيننا قرعة، من وقعت عليه القرعة يخرج ويتطلب لنا أكلا. طبعا هؤلاء علماء، تخيل رجل إمام، الإمام ابن خزيمة صاحب صحيح خزيمة، الإمام ابن جرير الطبري صاحب تفسير الطبري، الإمام محمد بن نصر المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة وقيام رمضان وغيرها من الكتب، أئمة علماء، تخيل يأتي ويخرج من البيت ويقول لله يا محسني. فكان وقعه، الوقع هذا ليس قليل على الرجل العالم، لكن ليس له إلا ذاك، ليس له إلا يطلب من الناس المال. قال فوقعت القرعة على ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فقال له اذهب، فقال إذنوا لي بركعات أركعها في الخلوة مع الله عز وجل. فركع لله سبحانه وتعالى وسجد ودعا الله عز وجل، بعد ما انتهى من الدعاء قال طرق حارس الأمير أمير مصر الباب فقال قد علمنا، هم كانوا طبعا ساكنين في هذا البيت يعني منذ زمن، قد علمنا أن المحاميد الأربعة موجودين في هذا البيت، فهذه صرة من دنانير لكل واحد منكم 50 دينار. دينار كان سابقا مبلغ وقدره 50 دينار. فقالوا له ولما هذا؟ قال لقد رأى الحاكم أو رأى الأمير في منامه أن المحاميد الأربعة جياع. رآهم متى؟ ليلة أمس، يعني في قبل يوم رآهم في المنام. استجاب الله عز وجل الدعاء بعد أن دعا الله عز وجل هذا الإمام. قد يأتي رجل يقول معقول، معقول أخي الكريم معقول، من كان بعيد عن الله، من لم تكن لديه إيمانيات وعقائد وما يسمي بعضهم روحانيات وإلهيات وتولهات مع الله وتسبيحات ومناجات. أخي الكريم في أناس إيمانهم في العلالي وفي أناس إيمانهم في الحضيض. أي نعم يا عباد الله، فعلماء أجلاء يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه كان مستجاب الدعوة رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسنقول لكم قصته بعد قليل. كذلك يا عباد الله من آداب الدعاء أن تستفتح الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل، الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا بدأ يسأل الله يدعو الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عجل هذا، عجل، إذا أراد أحدكم الدعاء فليحمد الله وليثني عليه، ثم ليصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. أخرجه ابن أبو داود رحمه الله تعالى بسند جيد. ثم ليدعو بما شاء. فعلينا إذن الحمد لله، حمد الله والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة والسلام على رسول الله. قال أهل العلم وأكمل مجالات الصلاة على رسول الله أن تصلي على رسول الله في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء، كما ثبتت في ذلك الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يا عباد الله، لما تدعو الله عز وجل تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل ساهٍ لاهٍ، ساهٍ لاهٍ. فيدعو الله، تدعو الله وأنت بالحقيقة موقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب الله لك. لذلك كان عمر رضي الله عنه كان يقول إني لا أحمل هم الدعاء. طبعا لماذا لا يحمل هم الدعاء عمر؟ لأن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يدعو الله بقلب منكسر ونفس خاشعة، فقال إني لا أحمل هم الدعاء ولا وإني لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل هم الإجابة. يا رب تستجيب لي، يا رب أسألك الإجابة. تدعو الله وأنت موقن بالإجابة وتسأل الله عز وجل أن يستجيب منك. كذلك يا عباد الله، أن تكون مستقبلا للقبلة، أن تتوضأ، أن تطهر فمك، أن تتسوك، يعني تتأدب بالأمور الآداب العامة حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لك الدعاء. كذلك تحسن الظن بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر كما في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، وفي رواية وأنا معه إذا ذكرني. فإذا حسن ظنك بالله عز وجل يا أخي الكريم بإذن الله عز وجل سيكون الله عز وجل قد استجاب لك الدعاء. يا عباد الله، حينما نقرأ في سيرة محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى يقول كنت في يوم من الأيام في المسجد النبوي، وكان ذلك اليوم يوم شديد الحر والأرض قحط، كان شديد الحر في وقت شتاء طبعا، والوقت حر والسماء يعني قحط والأرض جدباء. يقول فوجدت غلاما يافعا قد وقف قرب الأسطوانة، يعني السارية أو الأعمدة. قال فبدأ يسأل الله ويقول يا ربي أقسم عليك بك إلا سقيتنا. أقسم على الله عز وجل، هل يجوز الإقسام على الله؟ طبعا الإقسام على الله يجوز، لكن لمن؟ لعباد الله الأولياء الأتقياء الحنفاء الصالحين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من إن هنالك من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يقسم على الله، طبعا القسم على الله لا يأتي لأي رجل كائنا من كان يعني يأتي ويقسم على الله، لا، هي بحاجة إلى شروط. فأقسم على الله عز وجل، قال والله ما انتهى من دعائه إلا وقد وجدنا السماء قد هطلت ونزل المطر. قال فتبعته وقلت رجل في المدينة في طيبة طابة على صاحبه أفضل الصلاة على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم يكون في المدينة ولا أعلم عن تقوى. قال فتبعته فقلت له حدثني عن نفسه، لقد رأيتك تسأل الله عز وجل وتدعوه أن ينزل الله علينا المطر فأنزل الله علينا المطر. قال فأعرض عني وقال أقسم عليك ألا تحدث بهذه القصة أحدا. الولي كما يقول ابن تيمية رحمه الله علامة ولايته أنه لا يظهر للناس أنه أنا يا ناس شوفوني تفرجوا علي أنا ولي من أولياء الله، مثل ما يأتي بعض الناس ويضع الخنجر من هنا ويخرج من ظهره ويقول هذه كرامات، هذه خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. أو يأتي بعض الناس ويقول هذا السيف أقطع به اليد فلا تقطع اليد، هذه خزعبلات خرافات، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. حتى لو وقع هذا قد يقع لمرة واحدة، مثل ما فعل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم ماذا؟ أنهم ساروا على البحر. لكن هل كل مرة الصحابة ساروا على البحر؟ مثل ما يأتي بعض المشعوذين كل يوم يضع الخنجر ثم يخرج من الظهر يقول هذه كرامة هذه ولاية. هؤلاء أولياء الشيطان ليسوا أولياء الرحمن يا عباد الله. ولذلك الصحابة لم يحصل لهم ذلك، الصحابة لم يحصل لهم ذلك، التابعين لم يحصل لهم ذلك. قد يحصل هذا الشيء كما قلت لكم للصحابة مرة واحدة مرتين، لكن لا يحصل هذا على وجه التوالي. ولذلك ماذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى؟ يقول لا نؤمن بكرامات هؤلاء حتى لو طاروا في الهواء وساروا على الماء، حتى نقرن أفعالهم بالكتاب والسنة. وحتى الإمام الجنيد الصوفي عليه رحمة الله تعالى كان يقول: من لم يكن على سيرة رسول الله وعلى صحابة وعلى سيرة صحابة رسول الله فليس على سيرة الأولياء. فإذا يا عباد الله، المسألة كما قلنا لكم هي بحاجة إلى ماذا؟ إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. قضيتين: القضية الأولى الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء، يعني يكون العبد ملح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استغفر استغفر ثلاثا، وإذا دعا الله دعا ثلاثا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعائشة أخبرت رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأته أنه يدعو الله عز وجل مرة ثم مرتين ثم ثلاث، لا يكل ولا يمل، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك يا عباد الله، ألا يستكبر الإنسان عن الدعاء ولا يقنط من رحمة الله. قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله عز وجل سبيل أهل الضلال، واليأس كذلك من رحمة الله سبيل أهل الكفر والفجور. فإذا يا عباد الله، لا قنوط ولا يأس، لا قنوط ولا يأس ولا كفران ولا استحسار. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الاستحسار هو التعب، يعني لا تتعب تقول دعوت الله عز وجل ثم تتعب، لا، تكون مواظب، تكون مواظبا يا عبد الله على الدعاء. ومن يعني آخر أمر أتحدث فيه حول أفضل الأدعية، يعني ما هي أفضل الأدعية التي يدعو الله عز وجل بها العبد؟ أول دعاء يا عباد الله من أفضل الأدعية وأنفع هذه الأدعية أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث معاذ رضي الله عنه كما سمع أبي داود، كان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان المعلم الأمين الهادئ الطيب صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بالفعل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده الإعانة من الله. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، من الكفر والفقر. كذلك من الأدعية الواردة كما في صحيح مسلم حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو الله عز وجل به. فقال: قل يا علي اللهم اهدني وسددني. وقال: تذكر في الهداية هداية الطريق، وفي السداد سداد السهم. قال علي: فما زلت أدعو الله عز وجل هذا الدعاء. كذلك ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أعطني دعاء أسأل الله عز وجل به في صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك أن تحكم لنا بالحق وأن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظنا من بين أيماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استجب لنا الدعاء، اللهم أجب لنا الرجاء. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.